صَرَّفَتْهُ تَصْرِيفًا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. إنه كان بكم رحيما.

سمع الله لمن حمده. قل الله أعلم بما لبثوا

Whoa.